صقر السباع يا شيخ، صقر السباع يا شيخنا، صقر السباع. نعم. بعض اهل العلم يا شيخنا بيقول ان هو نجس باستدلال بحديث الكلتين، وبعضهم يا شيخنا بيقول ان التقييد بالكلتين انما اتى لان ورود السباع على الماء مطنة لالقاء الابوال والارواث وهي نجسة، ويؤيد ذلك ان الاصل في الاعيان الاباحة. على فما كل الذي حال، الأشقار الحيوانات المحرمة نعم هي نجسة، لكن إذا وقعت في الماء وغيرت أحد أوصافه الثلاثة تنجس، وإلا فلا، والسلام عليكم. شيخ، طيب الشيخ لو سمحت، قضية خلاص. أهلا ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام.